السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأمة ونهضة الأمة وإلى آخره، عبارات دائمة تتردد. أنا من وجهة نظري أننا لن نستطيع أن نحقق ما نحلم به إلا إذا واجهنا مجموعة من الأمور المنتشرة في مجتمعنا مواجهة صادقة. هناك داء كبير جدا أكله آفة دخلت حتى على كثير من المشاريع الإصلاحية، أننا صار النموذج الذي نؤمله هو النموذج الغربي، النموذج الذي ينبغي أن ننظر إليه في كتاب السنة. لهذا نحن الآن متقبلون لكثير من الأدواء بحجة أن هذا الداء له حضور في الغرب، لكن الواقع أننا ينبغي أن نأتي بشيء من عند أنفسنا يتناسب مع مبادئنا. لهذا كثير من الأحيان إذا قلت لشخص، إذا تحدث بعض الناس عن العنصرية في الغرب، يقول لك إنسان أين نحن أيضا عندنا عنصرية؟ تريد الصراحة؟ اشتعال مثل هذه الأمور بيننا يبدو لي والله أعلم أنها من أنواع التأثر الخفي بالقوم. سبحان الله، لما صعد اليمين المتطرف عندهم زادت نبرة العنصرية في بلداننا، وهذا تأثر ربما لا يشعر به كثيرون، ولكن هذا ما يسمى بالعقل الباطن. يعني تلاحظوا أن الأمر يقف عند كل شوي طالعك واحد يقول لك أنا أغني راب ولا هالوين، احتفال عيد الهالوين أو كذا، والأمر لا يأخذ للطباع، لا أيضا حتى الانفجار الإباحي اللي حاصل القوم. يعني شيخ الإسلام كان يقول الروم، العرب سموهم روما من هذا، روم الشهوات، انهم فيهم شهوانية شوهدت في شاهدتها الأمم الأخرى، فهم لما غلبوا على الدنيا بثوا هذه الشهوانية في الناس. كل الناس كان عندهم قدر من هذا، لكن الإفراط في الأمر من خصائص القوم الإباحية فوضعوها في الناس. لا، أنا اليوم سأبدأ بالحديث عن بعض الأدواء التي علينا أن نواجهها من خلال نظرتنا للكتاب والسنة، بعيدا عن هذا الهاجس، هاجس تقليد القوم أو رضا القوم أو بلوغ ما بلغه القوم. هذا لا يهمني بصفتي مسلما. أنا يهمني أن أحقق ما يريده الله ورسوله، هذا المهم عندي، وهذا هو التقدم، وهذا الذي لو حققناه سننال خيري الدنيا والآخرة إن شاء الله. وحين نتكلم عن الأدواء فنحن لا نؤمل نهائيا أن تنتهي هذه الأدواء بالكلية، ستبقى لا شك، ولكن هذه الأدواء نسبتها مرضية في مجتمعاتنا، فهذه النسبة المرضية في هذه المجتمعات ينبغي أن تنزل إلى شيء يمكن التعامل معه، يمكن النهوض مع وجوده بصفته نسبة يسيرة في المجتمع. أول داء فكرة إما المخلص وإما الاستسلام. هذه فكرة موجودة عند كثيرين سواء قيادات أو أفراد، يفكرون إما وجود مخلص مثل المهدي، مثل تيار معين، مثل شيء مخلص يأتي ويجهز على كل مشاكلنا بلحظة، وإما يستسلم لعدوه و يبدأ يفكر، يبدأ يتعامل بيأس تام. ويفكر بالهجرة إلى بلاد الغرب، وهذه فكرة أصلا يعني كثير من الناس ينتقدها في ينتقد إفرازاتها في الحكومات. يعني كثير من الحكومات مستسلمين للإرادة الغربية تماما، لأنه خلاص ليس عنده مشروع طويل الأمد طبعا. وهذه الفكرة إما مخلص وإما استسلام ناشئة عن الاستعجال أصلا. كلا بل تحبون العاجلة ولكنكم قوم تستعجلون.